happens. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الغسل. والغسل كما تقدم بضم الغين، وتعميم البدن بالماء لموجب من الموجبات السبعة الآتية، وله صفتان يأتي الكلام عليهم: الكامل والمجزئ. والغسل الفعل، مصدر غسل يغسل غسلا الفعل. والغسل ما يغسل به من صابون وأشنان وغيرهما مما يستعمل في هذا الصدد أو الشأن. وموجباته سبعة، هذا شرح الأول. شرح الأول: خروج المني الدافق بلذة، فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق بلذة. قلت في الدرس الماضي أن المختصر فيه قيد لا بد منه: خروج المني من مخرجه. وهذه في الشرح، شرح المختصر. والمؤلف يكتفي عن قوله من مخرجه بقوله دافق، لأنه لا يكون دافقا إلا إذا كان من مخرجه، فإن خرج لغير ذلك لم يوجب، يعني من غير لذة ولا دفق لم يوجب الغسل. وإن أحس بانتقاله فأمسك ذكره إلى آخره، تقدم الكلام عليه. ثم قال بعد ذلك: الثاني التقاء الختانين. التقاء الختانين، إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. ومجرد الالتقاء للختانين ما لم يحصل الإيلاج، لأنه فسر التقاء الختانين بتغييب الحشرة التي هي رأس الذكر، بتغييب الحشفة يعني في فرج المرأة، ويشمل ذلك لو أولج أو حصل العلاج في الدبر مع تحريمه الشديد، فإنه على كلامهم يقول وهو تغييب الحشفة، يعني ما يكفي التقاء الختانين. قالوا ولو حصل الالتقاء بين الختانين ولم يحصل العلاج لم يجب الغسل، ونقلوا عليه الإجماع قبلا كان أو دبرا، قبلا كان أو دبرا. حينما يذكرون مثل هذا مع تحريمه والنص الشديد والوعيد الشديد في أمره، إنما يذكرون حكم الغسل لا حكم الفعل. سمعناه أنه يجوز إذا ذكروه، مثل واحد يقول في مسألة غصب، كان لو إن كان الغصب حرام ما ذكروها الفقهاء، كتاب الغصب كله حرام ما ذكروها الفقهاء، هم يذكرون تحريمه وما يذكرون إباحته. لكن هنا يعني هذا ما هو مبرر أن يقول الإنسان ذكره الفقهاء في القبل أو الدبر أنه مخير، لا ليس بتخيير. النصوص والوعيد الشديد على من وطئ امرأة في الدبر، ومن باب أولى إن وطئ ذكرا، هذا كله محرم تحريم مجمع عليه مقطوع به. ما يذكر عن الإمام مالك بالنسبة لوطئ المرأة في الدبر هل يصح عنه؟ يصح عن مالك؟ إمام دار الهجرة ونجم السنن وهل يخفى عليه ذلك؟ يذكرون هذا عن الشيعة، هذا عندهم معروف، هذا عندهم مذكور في كتبهم. أما الإمام مالك حاشاه عن ذلك فلا يصح عنه. من آدمي أو بهيمة، من آدمي أو بهيمة مع تحريمه موجب للغسل. قال في الحاشية ولو سمكة، ولو سمكة أقول أحيانا بعض المسائل يذكرونها لأنه مجرد احتمال، وإلا من يتصور أن يولج في سمكة؟ والله المستعان. من آدمي أو بهيمة، حي أو ميت، الحي معروف لكن كيف يوطأ الميت؟ تصورون أن أحدا يطأ ميته؟ ها؟ شو؟ هو سئل عنه، سئل عنه قال توفيت زوجته فأراد أن يودعها، فهل عليه غسل أم لا؟ هو وطء الميت حرام بلا شك، والغسل مثل ما ذكر حي أو ميت موجب للغسل. وإذا كان بعد تغسيلها هل يلزم أن تغسل مرة ثانية؟ يعني هذه الافتراضات يفترضها الفقهاء ويقشعر الجلد من الكلام فيها، لكنها وقائع. ها؟ سبحان الله، القلوب تختلف، القلوب تختلف. الله المستعان. الثالث وهو الموجب الثالث من السبعة إسلام الكافر أصليا كان أو مرتدا. فإذا أسلم الكافر سواء كان أصليا كفره أصلي بأن كان يهوديا أو نصرانيا أو وثنيا بوذيا أو غيره هذا يلزمه الغسل، أو كان مرتدا بأن كان مسلما ثم حصل له الردة عن الإسلام. صلى الله العافية، نسأل الله الثبات. والردة بأن تكون بفعل ناقض من النواقض، أو يكون بفعل ما يرتد به من دعاء غير الله والاستغاثة بغيره، أو ترك الصلاة على القول الصحيح بأن تارك الصلاة كافر، لا بد أن يغتسل إذا عاد إلى الإسلام. مثل غسل الجنابة، مثل غسل الجنابة. وين؟ شو؟ إيه؟ اذهبوا به إلى حائط بني فلان وامروه أن يغتسل. لما أسلم في خلاف، أنت صبرت الحين. كم أسلم في عهد النبي عليه الصلاة والسلام في عهد الصحابة، وكم أمر منهم أن يغتسل؟ نعم، ثمامة بن أثال أمر بالاغتسال، لكن هل يلزم أن يذكر الحكم في كل قضية أو يثبت في قضية واحدة والباقي لا يلزم نقله؟ عندك في المذهب قال أبو بكر لا غسل عليه. أبو بكر إذا أطلق في الكتب عند في المذهب هنا ترجم المروذي أبو بكر أحمد بن محمد بن الحجاج أبو عبد العزيز المروذي أبو بكر من كبار أصحاب الإمام أحمد وحامل علمه. ويطلق ويراد به أبو بكر عبد العزيز غلام الخلال. وفي مثل هذا السياق أيهما أولى؟ أبو بكر المروذي إذا ذكر فهو ينقل عن الإمام، لأنه من الرواة عن الإمام، ما ينقل فقهه هو. وأبو بكر عبد العزيز غلام الخلال ينقل فقهه. وفي مسائل لأبي بكر عبد العزيز غلام الخلال فيها مخالفة لما في الخرقي، المسائل التي مسائل عبد العزيز مسائل أبي بكر عبد العزيز غلام الخلال التي اختلف فيها مع الخرقي، وعرضناها كلها في شرح الخرقي. فالفرق بين هذا الذي ترجم له المروذي وأبو بكر عبد العزيز غلام الخلال أنه إذا ذكر أبو بكر المروذي يذكر رواية عن أحمد. وأبو بكر عبد العزيز ينقل فقهه. قال أبو بكر لا غسل عليه، لو المراد المروذي لقال أبو بكر، قال أبو بكر عن أحمد، وحينئذ يتعين أن يكون هذا. الإشكال حينما يتصدى لتحقيق الكتاب أو خدمة الكتاب من لا علاقة له بالكتاب. سلوا علاقة بالكتابة ومراجعة الكتب، لكن الكتاب نفسه لا علاقة له به. مسائل الكتاب ومصطلحات المذهب لا يعرفها إلا أهلها. هم معكم النسخة المحققة هذه؟ شوف مر علينا في أول الكتاب، اثنين صفحة كم؟ بالمقدمة 17 من المخطوط. إيه لكن المطبوع المطبوع 23. شفت؟ أو ما تروح بريح منتنة إلى جانبه، أو ما تروح بريح منتنة إلى جانبه. يقول رقم 2 ما بين الرقمين كذا في ميم بيد أنه غير مقروء بسبب التصوير، والتصوير واضح. أو ما تروح بريح ميتة إلى جانبه، هذا هو التصوير أمامنا. ها؟ التصوير صفحة 17، أشرنا إليه في وقته، نبهنا عليه في وقته. ميتة واضحة، وقرأها منتنة، ما تحتمل ولا من بعد أن تكون منتنة. شخص يحقق صحيح البخاري وفيه وقال أبو موسى، قال أبو موسى الهرج القتل في صحيح البخاري في المتن، وجاءنا المحقق الفاضل أبو موسى المديني سنة 500 وكسور، ترجم لي أبي موسى المديني، يصلح؟ يحتمل قبل البخاري بثلاثمائة سنة، بعد البخاري بثلاثمائة سنة. ها؟ شو؟ ما فهمت؟ في صحيح البخاري بعد رواية في آخر الزمان يكسر الهرج، قال أبو موسى راوي الحديث أبو موسى الأشعري، والهرج في لغة بلسان الحبشة القتل. أبو موسى حط عليه رقم وقال أبو موسى المديني. فيها أشياء يحصل فيها لابس ويمكن تمشي، الإنسان ليس بمعصوم على كل حال، لكن أشياء ظاهرة. وين؟ إيه هذا هو اللي ينقل فقهه. ها؟ البطل يوسي. لا أنا شو؟ ذكر في الإنصاف قال الثالث إسلام الكافر أصليا كان مرتدا، هذا المذهب النصاري وعليه جميع الأصحاب ومنهم أبو بكر في التنبيه. هذه عاد مسألة ثانية غير مسألة الإطلاق، لكن ابحث عندك الجوال يطلع لك. طلع لي أنها أبو بكر فيكون أساس المراد أعلى ليس هو. شلون؟ لأن هنا يقول التنبيه أنه يوافق بأن عليه غسل وفي المتن، وقال أبو بكر لا غسل عليه. عكس أبو بكر. إذا قلنا التنبيه اللي تحت يكون أبو بكر خلال، زين يكون أبو بكر الأعلى ليس هو. ليس يعني عكس كلام الخلال عسك. ها غلام الخلال. إيه إيه خلاص. شيخ صلى الله عليه وسلم، شيخ هل ثبت على النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يأمر الصحابة شيء؟ لا لا لا ما ثبت. ما ثبت على النبي صلى الله عليه وسلم كان على الأصل في أمره ثمامة الوجوب ثم أتى الصالح يصف عن الوجوب. إيه لا هم يقولون ينظرون إلى المقابل وقوة المقابل، فهمت؟ مثل ما قالوا وليقطعهما أسفل من الكعبين، قال هذا في المدينة، ما جاء ما يمنع، إنما جاء عدم الذكر. قالوا عدم الذكر في الموقف، والموقف حضره أضعاف أضعاف من في المدينة، وهذا وقت بيان، ولو كان لا القطع لازما لبين في هذا الموضع، هو بين في ذلك الموضع يكفي. لو حصل النسخ لبين. شيخ ما اعترف بعد أن يصلى في أمر الغسل غير الصحابة، لو أمرهم لبين كما بين تماما. لا لا لا، مسألة النقل غير البيان، وحصل البيان في حديث ثمامة، لكن هل يلزم النقل في كل بيان؟ حديث الأعمال بالنيات وهو من الأمور الضرورية التي يحتاج إليها كل مسلم في كل مسألة، ما رواه إلا عمر، ما رواه أحد من الصحابة غيره. بس أنا قصدي شيخ الإشكال أنه الأمر النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل، يعني هذا شيء يتكرر في إسلام كل صحابي، يتكرر أمره في هذا الموضوع. خلاص ما يلزم نقله، أمره ولا نقل، لأنه تم النقل والبيان في موضع واحد، ولا يلزم تكرار البيان في كل مناسبة. وفي حديث قيس بن عاصم أيضا النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل. إيه؟ في العادة أن الأمر إذا عرف واشتهر ما يلزم أن ينقل في كل مناسبة، ما يلزم ما يلزم، خلاص استقر وانتهى. بعضهم يفرق بين من حصلت له جنابة في حال كفره حينئذ يلزمه الغسل، وإن لم يحصل له جنابة لا غسل عليه، أو كان حصل له ذلك واغتسل يكفي هذا الغسل. أي يكفي عنه. الرابع الموت. والدليل على وجوب تغسيل الميت قول النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح لأم عطية: اغسلنها اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن. فالأمر اغسلنها دليل على وجوب تغسيل الميت. وسيأتي في كتاب الجنائز. الخامس الحيض، فإذا انقطع عنك الدم فاغتسلي وصلي. فهذه أمور لا خلاف فيها. السادس النفاس، وهو في أحكامه مثل الحيض. وفي الولادة العارية عن الدم وجهان، العارية عن الدم وجهان، يعني امرأة ولدت طفلا لا دم فيه يابس، ها؟ يفترضون لو حصل يعني. وفي الولادة العارية عن الدم وجهان، ها؟ لا لا بد من صاحبة الدم، لكن هذا افتراض ولا يمكن أن يخرج من مخرجه المعتاد من دون دم أو من دون سائل عموما، لا يمكن أن يخرج. لكن مع العمليات والعمليات يقرب هذا الاحتمال. وجهان، الوجه الأول أنه يلزم الغسل، أنه يلزم الغسل ولو لم يخرج دم. والثاني أنه لا يلزم، لأن النفاس في الأصل هو الدم، النفاس هو الدم. تسيل على حد الضباط نفوسنا، يعني دماؤنا. والنفاس يثبت إذا تبين خلق الإنسان في المولود، إذا تبين فيه شيء من خلق الإنسان ثبت النفاس، لكن إذا لم يثبت فيه شيء من خلق الإنسان فلا نفاس. فأحكام الأم معلقة بالتصوير خلق الإنسان، وأحكام الولد بنفخ الروح. يقول رحمه الله، ها في إيش؟ الله الاحتياط شيء والإيجاب شيء آخر. ما دام النفاس بسبب الولادة، فإذا وجدت الولادة وجد أصل السبب. نعم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. المقرر هنا أنه الحيض، إيه؟ والذي في الحديث إذا انقطع عنك الدم فاغتسلي وصلي. أنا أقصد أن لو عديناها للنفاس إذا كانت الولادة بلا دم فالموجب أصلا غير موجب اللي هو انقطاع. طيب لو إذا قلنا الحيض نفسه وماتت قبل انقطاعه فعليها إذا قلنا بالتداخل إذا داخل غسل الموت وغسل الحيض ما في إشكال، ولكن إذا قيل أنهما واجبان لكل واحد منهما موجب ومستقل فهل يلزم غسلان؟ أو نقول الموجب انقطاع الحيض، انقطاع الحيض، والنبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح فإذا انقطع عنك الدم، أو يكون له سبب ووقت، سبب وجوب ووقت وجوب، يكون سببه الحيض ووقته الانقطاع. ومعروف أنه إذا اجتمع السبب والوقت ما الذي يقدم؟ قبل السبب لا يجزي إطلاقا بالإجماع، وبعد الوقت إجماعا يجب، لكن بينهما بعد السبب محل الخلاف، مثل دم المتعة والقران، دم المتعة والقران، السبب الإحرام، والوقت وقت الأضحية، مثل وقت الأضحية اللي هو صلاة الإمام يوم العيد، فهل يجب بينهما أو يجزئ بينهما؟ عند الشافعية يجزي، ولو ذبح الهادي في يوم عرفة أجزأ بعد أن يحرم، والقاعدة هذه لها فروع كثيرة، مراجعة قواعد ابن رجب متعينة في فهمها ومعرفة فروعها. لا ممكن، لا ليس ممكن، لكن فيه سبب الذي هو الحيض وفيه وقت وهو الطهر، ما تدخل تحت القاعدة، لكن هي موجودة، يعني صورتها موجودة. شرط لصحته، مو بشرط للزومه. لا، يكون الموجب للحيض والنفاس هو نزول الدم، خروج الدم والدم. كي تطهر يشترط يرتفع طيب. لابد، فإذا تطهرنا هل هو الوضع اشترط الطهر؟ ومن لزمه الغسل سواء كان من حيض أو نفاس أو جنابة حرم عليه قراءة آية فصاعدا. تحرم قراءة القرآن على الجنب، وهذا ما في إشكال وفي أدلة، وفي حكمه الحيض والنفاس على المذهب، وهو قول الأكثر، وهو قول الأكثر. ها؟ آية، حينما يقول قراءة آية أن ما دون الآية بعض آية لا يحرم على الرواية الثانية، بعضهم يقول ولو بعض آية، كل هذا حرام، لأنه يدخل لا يحل لا يقرأ من القرآن شيئا يدخل فيه بعض آية، ولكن المعروف عند أهل العلم أن بعض الآية لا تحرم. لماذا؟ يعني في مسألة الإعجاز، إعجاز القرآن، في إعجاز القرآن يشترطون أن يكون ثلاث آيات أو سورة قصيرة تعادل ثلاث آيات، لأنه ما جاء التحدي بأقل من سورة، ثلاث آيات أقل سورة. هنا الآية يصح أن يطلق عليها القرآن، وما دونها بعض الآيات ثم نظر مثلا يقول يجوز أن يقول الجنب ثم نظر، إن كان يقصد بها القرآن فهي آية تدخل في كلامهم، كان يقصد القرآن، وإذا كان لا يقصد القرآن فيأتي كلام الشيخ اللي في ذكر وفي دعاء بسم الله الرحمن الرحيم. لكن على الخلاف في كونها آية مستقلة أو بعض آية في النمل، هذا ما فيه إشكال، لكن هل يطلق عليها آية؟ قد جاء الأمر بالتسمية في مواضع كثيرة حتى على الجماع. ها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ولا قلت بسم الله الرحمن الرحيم؟ ها؟ جزء من آية في سورة النمل، لكن هي آية من الفاتحة. خلاف على الخلاف المذكور. على أنها قرآن أو على أنها ذكر؟ ها؟ يعني أنت هل لك أن تقرأ آية الكرسي بعد العملية اللي أنت خابر في فراشك؟ ها؟ تقرأ على أنها قرآن أو على أنها ذكر من أذكار النوم؟ قل هو الله أحد والمعوذتين، سورة الإخلاص والمعوذتين، تعادل. تقرأ على أنها أذكار من أذكار النوم أو على أنها قرآن؟ هل يقال شيخ من يقرأ الفاتحة يقرأ الإخلاص قبل النوم لا يدرك في الحرف ترى الحسنات المذكورة في قراءة الفاتحة؟ الأجر مرتب على مجرد القراءة، أجر الحروف مرتب على ها؟ هي قرآن سواء ذكر أراد ذكر أو أرادها، لكن قراءته لها على أنها من الأذكار أو على أنها قرآن وأنها تعدل ثلث القرآن، هم يفصلون في هذا، لكن يظهر أن السورة الكاملة والآية الطويلة الكاملة لا قرآن على أي حال. شو؟ والله الأحوط لا يقرأ. هل يلزم أن يكرر هذه الأذكار أو إلى فراشه وقرأ قبل أن يفعل شيئا أو قبل أن يحتلم؟ ها؟ ما بالضرورة. إذا أوى أحدكم إلى فراشه الذكر الذي يكون في آخر الوقت إذا أراد أحدكم أن ينام فليكن آخر ما يقول اللي في صحيح البخاري. بعضهم يقول أن الحائض وفي حكمها النفساء ليست كالجنوب فلا تحرم عليها القراءة، هذا رأي شيخ الإسلام، لا سيما إذا خشيت أن تنسى القرآن وحينئذ يجب عليها أن تقرأ. والمعروف عند المذهب في المذهب وأكثر أهل العلم التحريم، ومن لزمه الغسل حرم عليه قراءة آية فصاعدا وفي بعض آية روايتان، ويجوز له العبور في المسجد ولا جنبا إلا عابري سبيل. فعابر السبيل ها؟ شو؟ ها؟ روايتان ذكرنا هذا، بعضهم يقول ما تقرأ ولا كلمة. أذانه يكره يطلقون الكراهة، ولا لا يشترط له طهارة، يؤذن وهو محدث، والذي يمنع من الأذان إذا كان الأذان في المسجد ها من باب أنه مكس. يجوز له العبور في المسجد ويحرم عليه اللبث، لأنه في قوله جل وعلا ولا جنبا إلا عابري سبيل، عابر السبيل بيدخل معها الباب ويطلع معها الباب ما عليه. وهذا أعني استطراق المسجد، مباح ولا غير مباح؟ ها؟ يقولون كونه إلا لحاجة وكونه أقرب طريق حاجة، كونه أقرب طريق حاجة، وقد تكون المسألة حاجة تقرب من الضرورة. نعم، أنت نزلت من سيارتك عند هذا الباب الظهر، عندك واحد ينتظرك عند هذا الباب، نعم، وأنت جنوب، تبي تروح تطلع منك تمشي مع الشمس ولا تدخل منا؟ ها؟ شو؟ إيش تقول يا الشيخ؟ كونه أقرب طريق حاجة، ويجوز له العبور في المسجد، ويحرم عليه اللبس فيه، المكث يعني البقاء فيه، إلا أن يتوضأ، فإذا توضأ خفت الجنابة وحينئذ يسوغ له أن يمكث في المسجد، سيما إذا كان معتكفا مثلا بينام أو هو نائم وأجنب ويصعب عليه أن يغتسل، توضأ يخفف جنابه. والنبي عليه الصلاة والسلام كان ينام وهو جنوب إذا توضأ. ها؟ شو؟ هذا هو ما جابهم إلا أن الحكم واحد، ما جابوا في هذا الباب بعد الحيض والنفاس الحكم واحد. يجتنب الحيض المصلى، لا ما هو، لا ما هو بصحيح، العبور كونه طريق فقط. هذا جلوس، التعزية جلوس، لكن كونه ما يقف هذا عبور. والله لا احتياط، أنا ما خليني أقرأ، والمشايخ الكبار يفتون بها. ها؟ ولا حاجة ولا شيء. شيخ الإسلام هو من بدأ، وبعض العلماء يكره كراهة بالنسبة للحائض والنفساء، وأما الجنوب معروف التحريم والنص واضح. وهو جنوب؟ لا لا لا، لو أذن في خارج المسجد أو في بيته أو في، الكلام على أصل الأذان. اللهم صل.